محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا بك. يا مرحبا بك الله يبارك فيك الدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجماعة والإمامة: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. نعم، فضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. نعم. هنا الإمام البخاري ينقل لنا وصف الصلاة في جماعة كيف تكون. نعم. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف في الجماعة ويعلم أصحابه الهداية الشرعية والأحكام التكليفية، الكيفية التي ينبغي أن يقفوا عليها، وهداية النبي عليه الصلاة والسلام أسوى لنا في كل صغيرة وكبيرة مما أمرنا رب العزة والجلال بطاعته والتزامه. فالإمام البخاري بيذكر كل صغيرة وكبيرة، هتشعر من هذا الباب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. هو ما فيش حاجة تقريبا في الصلاة، حتى لسه اللي جاي كمان، في كيفية الصلاة نفسها، الحركات بتاع كل جزء من البدن عند الصلاة. نعم. عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند السجود، ويعني سبحان الله البينة واضحة والكيفية ناصعة، حيث ان مفيش واحد يخفى عليه بمجرد ان يقرأ مثلا صحيح البخاري الا وقد علم كيف يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. وهو ده توحيد العبادة، يعني توحيد العبادة متمثل في انك انت تنفذ الامر على الكيفية اللي نفذها النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، مش بهوانا ولا بمزاجنا. فهيبقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، عليه الصلاة والسلام، ترجم الوحي، هو نفسه هو ده الوحي. عايز تنفذ الوحي شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه. فالإمام البخاري بيذكر إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، فاستدل بحديث رواه بسنده عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة، أي أقام المقيم اللي هو المؤذن يعني الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، يعني نظر إليهم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم. أقيموا إيه؟ صفوفكم. إقامة الصف، عشان أقيموا الصف يبقى لازم يبقى فيه صف، والصف عشان نقول عليه صف ما يبقاش واحد ورا وواحد قدامه وبتاع، لا الصف يبقى صف. نعم. وتراصوا، علشان يترص الصف بالضبط اللي بيحصل بين المسلمين، وخصوصا لما تشوف المنظر ده في مكة. نعم. الكل متوجه إلى الإيه؟ الكعبة. ومجرد بس ما يقيم الصلاة ما ياخدش دقيقة إلا وتلاقي كل الصفوف في كل الاتجاهات على بعد قد يصل إلى أكثر من كيلو أو كيلو ونص في دائرة متصلة حوالين دوائر دوائر دوائر. نعم. بتاخد علشان تتظبط قد إيه؟ دقيقة دقيقة. حتى لو في جيش ضبط الناس بهذا العدد في هذا المنظر، نعم، محتاج شغلان. صحيح. إنما يكون خمس صلوات كل يوم وبهذه الطريقة، اللي علمهم مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بتوجيه من رب العالمين، فوحي. نعم. انضبط على الوحي من خلال ضبطك في الصفوف، تلاقي المنظر باين ومشهود، ان ده ميزه لامه محمد صلى الله عليه وسلم. ناسم. ما تلاقيهاش في امه ثانيه. قارن كده وشوف مثلا وقوف الناس في الصفوف في ساعه الصلاه وعظه البابا في الفاتيكان لما يكون قدامه منه مثلا 100,000 ولا حاجه. شوف شكلهم ايه وواقفين ازاي. ده الفرق. نعم. هنا وحي وهنا امور مبنيه على رؤيه كل شخص على حسب ما هو شايف. طيب. اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري. هنا دي خاصيه للنبي عليه السلام على اعتبار ان رب سبحانه وتعالى يكشف له ما غاب عنه فيراه كانه بين عينيه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. كيف يتم ذلك؟ الله اعلم، لكن هذا يحدث. فمسألة إن بعض الناس يظن إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يراه، وخصوصا من اللي هم عندهم شك زي المنافقين اللي بيقفوا في الصف وكده يعني، فالرسول شايفهم وعارفهم، لأن الرسول يرى من خلفه كما يرى من أمامه. من أمامه. نعم. نعم. باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال: لو ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. نعم. هو أورد الحديث في الصف الأول وفضله في الصف المقدم. ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. نعم. بس طبعا هو الحديث ذكره عن أبي هريرة بهذا السند، قال فيه الشهداء الغرق اللي هو من مات غريقا، اللي مات غريق في الماء وكده يعني. نعم. فده بيحسب شهيد. والمطعون اللي بيصاب بطعن او شيء من القبيل بسبب يعني امر غير متوقع. نعم. والمبطون اللي ميت بالبطن سواء كان امرأة او رجل. والهدم اللي هو مات اثناء الهدم او شيء وقع عليه من هدم، سواء بيت او جبل او شيء من القبيل. وطبعا يضاف الى هؤلاء الشهيد اللي هو الأصلي في مسألة اللي يموت في سبيل الله عز وجل أثناء الجهاد يعني. نعم. وقال ولو يعلمون ما في التهجير، اللي التهجير اللي هو صلاة الظهر يعني، نعم، لاستبقوا بسبب ما فيه من الأجر. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، اللي هي العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. على اعتبار ان الأجر كبير جدا جدا والفضل كبير، فالإنسان يسعى إليه ولو كان لا يستطيع فيحبي. نعم. حبوا. ولو يعلمون ما في الصف المقدم اللي هو الصف الأول لاستهموا، عشان يقفهم لأن هيبقى زحمة فيقترعوا اللي جاي الأول يعني. نعم. هذا في باب فضل الصف الأول يعني. نعم. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. نعم. عليه الصلاة والسلام. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. نعم. من كمالها وحسنها. على اعتبار ان لو حصل ان في واحد اختلف عن الصف شوي، هل صلاته بطلة؟ لا، بس هو لم يأتي بتمام الصلاة او بحسن الصلاة. الصلاة. فأورد حديثا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام أي جعل الله الإمام في مشروعية صلاة الجماعة يعني. نعم. جعل أي المسند إلى الله تبارك وتعالى، فالجعل وصف فعله والجعل من أسماء المقيدة، ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يبقى لازم تقلده في حركاته وإيه وسكناته. نعم. وترتب الأمور بحيث تستوي في الحركة الجماعية مع الإمام. نعم. فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده. سمع سمعا، السمع وصف ذاتي. نعم. والسميع من أسماء الله الحسنى المطلقة. فقولوا ربنا، يعني يا ربنا. الرب هنا اسم الأسماء الله الإيه المطلقة. نعم. لك الحمد. الحمد هنا ما تحددتش باللون بتاع الوصف. أي لك حمدي. حمد المخلوق. حمد المخلوق لربه. فحمد المخلوق مخلوق. بخلاف الحمد اللي هو صفة الحميد. الحميد دل على ذات الله وعلى صفة الحمد، فصفة الحمد هنا صفة لأنها مضافة إلى موصوف اللي هو رب العزة والجلال. نعم. إنما لك حمدي، حمدي أنا. فحمدي أنا مخلوق على اعتبار أن وصف المخلوق مخلوق، عشان كده ما حددناش. وإذا سجد فاسجدوا، يبقى وفي بعض الوقت لا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. احنا قلنا الكلام ده بان نسخه في الآخر. النبي عليه السلام كان يصلي جالسا وأبو بكر واقف. فصلوا جلوسا أجمعوا. وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. نعم. هنا كمال الصلاة في تسوية الصف، الصف وإقامته، والصورة تبقى صورة نموذجية يعني في وضع المسلمين، ده يدل على مدى الحرص من الكل على الترابط والوحدة والاستقامة. استقامة الصف نفسه دليل على استقامة المجتمع نفسه. انت يعني تحس كل حاجة كده مضبوطة، وان الشخص ما يعملش حاجة كده ويسيبها فوضى، كل حاجة، شاف شيء محتاج نظافة بينظفه، شاف حاجة غير طبيعية بيظبطها. نعم. حتى في بيتي في أسرتي، وكذا المرأة المسلمة. نعم. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. نعم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إيه؟ إقامة الصلاة. نعم. فهنا تسوية الصفوف، احنا أمرنا بإقامة صلاة الجماعة، وإقامة صلاة الجماعة مبنية على إقامة الصلاة أصلا. احنا رايحين نصلي، عشان نصلي يبقى لازم في المسجد هيصلي جماعة، ولما نصلي جماعة يبقى هنقف صفوف. خلي بالك ازاي. طب لو ما وقفنا الصفوف وبقت فوضى تعمدا منا، يبقى ما أقمنا الصلاة. نعم. طب لو أقمنا الصفوف وفي بعض الإعوجاج، يبقى حسن الصلاة وتمام الصلاة مش على الوجه الايه؟ الأكمل. نعم. إنما تخيل بقى يقول الإمام يقول لهم سووا الصف وكلهم واقفين ملخبطين. كأنها زحمة كده وهيصة. يبقى أقمتوا الصلاة فين بقى؟ سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الايه؟ الصلاة. ده نص حديث النبي عليه الصلاة. الإمام البخاري دوره في إنه ينقل لنا الكيفية اللي هيتم عليها الامر، وكلام النبي عليه السلام وفعله وتقريره، فهيبقى ده وحي في تنفيذ اوامر الله تبارك وتعالى ورد في القران بتفصيل. نعم. ادي التفصيل، فالتفصيل ده من ضمن الوحي، عشان الوحي هيبقى قران وسنه مش بس قران وبس. نعم. نعم. باب اثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. نعم، أنس رضي الله عنه قدم المدينة بعد فترة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان في مكان خارج المدينة فيما يتعلق بانتشار المسلمين في كل مكان يعني. نعم. فبعد فترة لما رجع المدينة، هو طبعا عاش الحدث ومع النبي عليه السلام، فسألوه يعني فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت شايف الوضع كده، ايه الحاجة الغريبة عليك من ساعة ما سبت الوضع ايام النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما أنكرت شيئا، كل حاجة على ما وضع على وضعها. نعم. الا انكم لا تقيمون الصفوف. ما بتيجوا تصلوا بيبقى في نوع من الايه؟ من عدم الانضباط في مسألة الصف زي ما كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فمسألة عدم الانضباط أو إن شخص يتعمد إن هو لا يقيم الصف يتحمل وزر على طول. نعم. لكن يكون الأمر يحصل من غير تعمد فهذا لا يبطل صلاته ولا يحمله وزرا. نعم. ولكن ينقص من الإيه؟ من الأجر. نعم. الأحاديث شاهدة لتأخير العبادة كلها ده. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال ابن عمال بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. نعم، هذا الباب أيضا يعني شوف حتى الاهتمام هنا دلوقتي وانت بتقرأ ده ما سابوش حاجة حتى في كيفية ازاي تضبط الصف. إلزاق المنكب بالمنكب، الكتف في الكتف بحيث يبقى المنكب جنب الايه؟ كان الدراع في الدراع. والقدم بالقدم في الصف. نعم. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. نعم. يحط رجله جنب ايه؟ لزقه في رجل تاني. يعني دلوقتي انت تبص تلاقي اللي بيصلم مجرد بس انك انت تحاول تخلي رجلك جنب رجله عشان الصف يستوي، فهو يضم رجله ويحاول انه يبعد عنه. مش عاجبه الوضع. مش كورونا. صحيح. لان الضرورات بتوح المعذورات. لكن القضية كلها ان الناس مش عايز يقرب من التاني، مع ان عشان يستوي الصف استواء فيه الكمال يبقى حالزة من الكتف في الكتف، او المنكب حزوة المنكب، والكعب بتاع القدم في الكعب التاني. نعم. يبقى كده هيبقى فيه استواء للصف، ولا تكون فرجة بين اثنين بحيث يجي الشيطان يتدخل فيه. نعم. وهتيجي احاديث في ذلك يعني. نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ده من كلام أنس، يعني الحديث أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. فإقامة الصف يفسرها أنس بيقول وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. دي من السنة. وبعض الناس يقول لك لا يعني مش شرط ومش عارف، لكن هذا الحديث ده اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هنعمل فيه ايه؟ دي السنة. فلي يتأفف او يقول لك لا ما فيش داعي ان انا يعني انا حزق رجلي في رجلي لوي. ليه؟ دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيشوف الصحابة كده. نعم. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. نعم. الحديث هنا الإمام البخاري أورده بيقول باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله. نعم. أو حوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاة. هو قصده إن الحركة اللي حصلت دي هل أبطلت الصلاة؟ لا. لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم خد ابن عباس من اليسار وأشار إليه أو قال بيده هكذا يعني تعال على الإيه؟ على اليمين. اليمين. نعم. الحركة ديت ما أبطلتش الصلاة. هي صلاة الجماعة. ولا الفرض. إزاي بقى؟ يعني مثلا دلوقتي هتشوف الصورة دي كتير جدا جدا عند المسلمين. في المسجد اما بيقفوا صفوف، طب مثلا الصف الاول في مكان فاضي، فواحد من اللي في الصف الثاني تقدم وسد الفرجه اللي موجوده في المكان اللي في الصف اللي قبله. نعم. طيب الصف اللي بعده شاف الايه؟ الصف الاولاني في مكان ممكن هو يذهب اليه يعني ويتحرك. نعم. له الحركة دي بحيث ان يسوي الصف اثناء الصلاة ما تبطلهاش ولا تؤثر في صلاة الفرض اللي هو اتحرك. ده من اتمام الصلاة. الدليل على كده ايه؟ خدها منين؟ الامام البخاري باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت ايه؟ صلاة. شفتوا بقى ازاي؟ يعني هو استدل بالحركة اللي حصلت من اليسار لليمين على جواز ان الحركة تبقى من الخلف للايه؟ للامام. للامام بحيث يساوي الصف طالما الغرض اتمام الصلاه وكمال الصفوف. نعم. فهنا دي بتتكرر بقى دلوقتي يعني مش، وبعدين لو واحد نادر لما تلاقي واحد على الشمال حد بيجيبه على الايه؟ على اليمين. على اليمين. لكن اما تلاقي المنظر ده موجود في كل صلاه تقريبا في المساجد ان الصف اللي ورا يطلع منه واحد للصف اللي قدام يلاقي فيه مكان يسمح بانه ينتقل اليه عشان يسد الفرجة فهذا. نعم. من الشرع ما فيش فيه شيء ولا يعني حتى شوف المناظر دي بتنقذ والناس بتعملها وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يا مع الناس. نعم. المشهد ده من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شوف 14 قرن والأمور دي بتتناقض. جايز الواحد ساعتها ما ياخدش باله من الدليل، يعني واحد من عامة المسلمين ما هو شاف المنظر ده قدامه. طب المصدرية في كده إيه؟ لو قرأ مثلا صحيح البخاري فهيجي عند هذا الحديث يقول آه أيوه هو ده السبب في اللي احنا بنعمل كده. نعم. ولا يعني ذلك إن كل ما يحدث فقد ورد. لأن دخلت ابتداعات وناس حاولوا يشوهوا الصورة، ومسألة الطرق الصوفية خربت على الناس دينهم في أغلب الأمور. نعم. وكذا الحال الفرق والمذاهب اللي دمرت الدنيا من الشيعة وخوارج ومن غيرهم. نعم. فطبعا دي شاهد لتوحيد العبادة برضه. نعم. وذكر حديث عبد الله بن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع عبد الله بن عباس وبعد كده رقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في نومه حالة خاصة. نعم. النبي عليه السلام تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم. والكلام كلامنا عنه في باب صفة الوضوء كده. باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. نعم. الحديث في بيان وضع وقوف المرأة بالنسبة لإيه للرجل، يعني باب المرأة وحدها تكون إيه صفا صفا. أنس بن مالك بيقول صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. يبقى الرسول كان بيصلي هو إمام وأنس بن مالك وجنبه يتيم، اليتيم ده اسمه أبو عمير. نعم. كان صغير يعني واقف جنب أنس في بيت أم سليم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. يعني واقفة في صف الوحدة. نعم. في صف وحدها. الصورة دي تقريبا بتتكرر يوميا، الرجل وعنده ولدين واخته وزوجته او بنت من بناته برضه. فالبنت والام بيقفوا ورا، لو كانت البنت الوحيدة او الام الوحيدة فبتقف في صف الوحيدها، والولاد ورا الاب، ولو كان ولد واحد بيقف جنب الايه الاب. نعم. نعم. الصورة هي منقولة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الكيفية واضحة. نقلها لنا الإمام البخاري بالسند المتصل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. يعني هو أشار إليه بيدي أو أخذوا من ذراعي كده، أو شد النبي عليه السلام من الخلف وخلاه على اليمين. نعم. إن الرسول عليه السلام بيمثل إمام أهو، والمكان اللي بيصلي فيه يعتبر بالنسبة للنبي عليه السلام مسجد. المكان فيه بيت ميمونة. نعم. خالة عبد الله بن عباس. نعم. فكل يعني امرأة من أمهات المؤمنين كان الغرفة بتاعتها أو الحجرة بتاعتها في مكان مخصص بيصلوا فيه معروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان يعتبر مسجد بالنسبة للنبي كإمام. نعم. فجاب عبد الله بن عباس على اليمين، يبقى جابه على يمين الايه؟ المسجد. نعم. سبحان الله. في الدكتور يعني الحديث ده تكرر اكتر من 20 مره لحد وكل مره بياخد منه شاهد يعني سهل. يعني لو واحد حاول يجيب الحديث من نفسه كده ويطلع هذه الابواب منها مش هيقدر. صحيح. ما هو بقول لك دلوقتي الميزه، يعني تخيل بقى دلوقتي السنه تنظر اليها كده. سنه النبي عليه السلام اللي هو هديه طريقته، السنه بمعنى الطريق. نعم. سن كذا، اي بين لنا طريقه نسير عليه. نعم. فالطريقه دي هي كيفيه اداء الاحكام الشرعيه التكليفيه. والاحكام الشرعيه التكليفيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بينفذها هو على نفسه وعلى من معه، انت لازم تجيب الصوره كلها. فعشان تجيب الصوره كلها عايز واحد يبقى عنده الخبره اللي يقدر ينقل لك كل صغيره وكبيره من كل شخص واقف من كل زاويه، بحيث تشوف كان انت الوقت. احنا بنتكلم على المشاهد اللي بتيجي مثلا في الافلام او الاشياء اللي زي كده. نعم. احنا بنتكلم في العصر الحديث. العصر الحديث بتتكلم عن مشاهد بتيجي بالثري دي. الثري دي دلوقتي انت بتبين زوايا. لما بتيجي تعمل برنامج ولا حاجه بيقول لك الكاميرا، زاويه الكاميرا ايه؟ هي الاساس في الشغل كله. نعم. بيجيب لك المشهد من هنا، المشهد من هنا، المشهد من فوق، المشهد من تحت. الصوره معاك كلها. لما تيجي تبص تقرا صحيح البخاري تشعر كان البخاري هو اللي ماسك كل الزوايا وقاعد بينقل لك كيفيه صلاه النبي عليه السلام. حديث واحد شوف نقل منه قد ايه؟ انت بتقول 20 مره او اكثر ورد الحديث فعلا، لكن كل مره بياخد منه حكم يبين لك ادي الكيفيه اهي. في الحته دي ادي الكيفيه اهي. يعني هنا بقى علم الحديث في تبسيطي وشرحي للناس دور المحدثين ان كل واحد يثبت الزاويه اللي هيشوف منها فعل النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. والدليل ايه؟ لكن لو في حاجه غلط والصوره مش راكبه ببعضها ساعتها بقى نقول استنوا يا جماعه هنا لا في حاجه مش طبيعيه. فاحنا المفروض منا ان احنا الصوره اللي نكون عليها هي نفس الصوره اللي كان على النبي عليه الصلاه، الكيفيه اللي نكون عليها هي نفس الكيفيه اللي كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام. لان هو قال صلوا كما رايتموني اصلي. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره. يبقى احنا دلوقتي لازم نتاسى بيه. فمين اللي هيقول لك الصوره؟ واللي بقى في الدنيا واحد نقل صوره النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الدقه اكثر من مثل هذا الكتاب؟ ابدا. يبقى القران اهو، لكن ما اقدرش اخد منه كل تفاصيل الصوره. نعم. ليه؟ لأن القرآن جاء يدلنا على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. والرسول في هذا الكتاب اللي في صحيح البخاري بيقول لك فيه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. فهذه الحكاية بقى. كده عرفنا يعني إيه سنة. فعامة الناس لما يسمعوا كلام الإمام البخاري يقول لك الله ده حكاية. ده في حملة مغرضة في إنهم يشوشوا على الإمام البخاري ويخلوا الصورة بتاعته صورة تبعد الناس عنه. نعم. ودي كل محاولة الأعداء والشياطين واليهود والنصارى إزاي تبعد الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده التطبيق العملي في الحياة. القرآن يقول لك والله هم حتى لو قرأوا القرآن ما هيعرفوش إيه ينفذوه في الحياة التنفيذ الكامل. صحيح. فتعال للواقع العملي واضرب فيه وابعده عن الحياة. يبقى القرآن مجرد كتاب محطوط على الرف وخلاص. يعني تخطيط بيشتغلوا فيه إبليسي، يستمع فيه كل أفكار إبليس من وأتباع من الجن والإنس كلهم علشان يضرب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلاقي تتصور الدراسات البحثية اللي هم بيعملوها في مؤسسات زي مؤسسة راند أو المؤسسات اللي هي التابعة لقوات الجيش الامريكي والدراسات اللي موجوده في اوروبا، مراكز بحثيه لدراسه الاسلام بس عشان ازاي يطعنوا فيه في كل جزئيه، في كل جزئيه. شوف الجهد اللي بيبذل. وكان يغنيهم ان يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فابت قلوبهم وصدورهم الا ان يسيروا خلف ابليس. طب اتباع ابليس دول دلوقتي بندخلهم عندنا عن طريق ناس على استعداد ان يبيعوا دينهم للي يدفع اكتر؟ يبقى نلاقي واحد مخول من قبل واحد نصراني ملياردير قاعد يطعن كل شويه في البخاري ويقول لك انا بتاع تنوير. انت بتاع تنوير انت؟ ان شاء الله الى مزبله التاريخ. صحيح. الى مزبله التاريخ. نعم. باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط او ستره. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. شوف هنا الباب اللي بابه الإمام البخاري ده قائم عليه تقريبا كل نظام الصلاة عند المسلمين. نعم. ليه؟ الوقت الإمام بيصلي والناس وراه صفوف، لكن النساء لما بتصلي نعم في مسجد مثلا او في مكان بيبقى فيه حائط بين الرجال وبين النساء، او بيبقى في الدور الثاني ناس مصلين او دور خاص بالايه بالنساء نعم، ففي حائط والحائط ده فاصل بين الايه الامام وبينهم. هل اثر في صلاه الجماعه أو يؤثر في صلاة الجماعة؟ لا. البخاري يقول: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو إيه؟ أو ستر. أو ستر. يعني أنت بتصلي مثلا على فرض، أظن كده كل المساجد بان الوقت الحكم الشرعي فيها أهو، ما هو الوضع قدامك أهو. نعم. طب افرض حتى لو في فاصل في نهر أو حاجة زي كده. أو الناس بتصلي صلاة العيد، فمصلى العيد كبير بس في فاصل قنطرة أو على نهر أو شيء من هذا القبيل، فالمهم الترعة أو النهر اللي موجود الناس بتصلي هنا وفي البر الثاني بيكملوا عليه بيكملوا الصفوف. فالفاصل هنا النهر، لكن هم شايفين يتأسوا سامعين الصوت. طالما سامعين الصوت مفيش إشكال ولا حاجة، لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. طيب. وقال أبو مجلس: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإيه؟ الإمام. الإمام. إذا سمع تكبير الإمام. وحتى في المسجد النبوي نفسه إحنا أحيانا ما نشوفش الإمام. دلوقتي يعني ما إحناش شايفين الإمام. اللي بيصلي بره المسجد بيبقى في بينه وبين الصف الأخير في المسجد مسافة كبيرة. مسافة كبيرة. نعم. وغير كده كمان الحرم المكي نعم بره المبنى غير داخل المبنى، غير في الساحه او في ساحه الفندق نفسه او في ساحه الفندق نفسه. طالما هو سامع الامام ويقدر يشوف ويتابع خلاص. نعم. هو بيقول بقى هنا الحديث اللي اورد، اتفضل. نعم. حدثنا محمد قال: أخبرنا عبده عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. نعم. الحديث ده ذكرته أم المؤمنين عائشة ونقلها أو نقله عنها الإمام البخاري بسنده. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. فاللي يسمع الكلام أول وهلة كده يقول لك إيه هو كان بيصلي في حجرة مين؟ عائشة. لا، هو ما كانش في حجرة عائشة. الحجرة دي كان ده كان في رمضان، والأحاديث اللي جاية بعد كده توضح يعني كان في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم واخد حصيرة عاملها زي إيه؟ حجرة خاصة بيه تتلف كده، فيبقى مكان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام زي معتكف أو مكان قاعد فيه، وهي قصيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام الحجرة دي أو يبسطها بالنهار ويحتجزها بالليل. بالنهار ينزل الحصير وبالليل يصلي النبي عليه الصلاة والسلام كده. نعم. فاللي هي قصيرة جدار الحجرة هي قصيرة اللي هي من الحصير دي، فالناس شافوه بيصلي بالليل اللي هي صلاة التراويح. نعم. فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فقام أناس يصلون بصلاته، يصلوا وراه في مسألة التراويح، فأصبحوا فتحدثوا بذلك. احنا صلينا وراء النبي عليه الصلاة. نعم. فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بإيه؟ بصلاته. صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة. حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، يعني ما مشي يصلي بالليل. فلما أصبح ذكر ذلك الناس، يعني قالوا له انت صليت بنا يومين او كده، يعني هو ما صلاش بهم، هم اللي هم صلوا وراه. فقال اني خشيت ان تكتب عليكم صلاة الليل، اللي هي التراويح او قيام الليل، يعني هو الواحد بيصلي في بيته، بس ان تبقى فرض بحيث يبقى ده شيء يضاف الى الخمس صلوات ويشق على الامة. فقال اني خشيت ان تكتب عليكم، ان تكتب هنا مسندة الى الله تبارك وتعالى. نعم. والكتابة كتابة شرعية بخلاف الكتابة الكونية، تكتب اي تفرض. فكتب هيبقى ده فعل ربنا سبحانه وتعالى. نعم. والكتابة وصف فعلي، والكاتب اسم مقيد ورد بنصه. نعم. في القرآن ان تكتب عليكم صلاة الايه؟ الليل. هو لم ينكر عليهم انهم صلوا وراء، لكن هو خشي ان يستمروا فتصبح ايه؟ فرضا. نعم. نعم. وده بيفسر الكلام ده بباب صلاة الليل اللي جاي بعده عطوه. نعم. باب صلاة الليل. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. هو نفس الكلام بس هنا إيه؟ مختصر. ولو شفنا الرواية هنا عن عائشة. نعم. بس السند اللي ذكره البخاري في الحديث اللي قبله حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة. نعم. السنة الثانية بيقول إيه؟ حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. يعني فواحد يقول لك هو تم كان يضمهم لبعضهم خلاص. لا، الأمانة العلمية تقتضي نقول السند ده ابراهيم بن المنذر روى الحديث بالنص ده. نعم. عن عائشه، وده روى الحديث بالنص ده عن عائشه. مش دور الامام البخاري انه يختصر، او ان ايه هو اللي يختصر الحديث بطريقته، لا، ده هو بينقل الورد. نعم. عن عائشه من كلام فلان. عن فلان عن فلان لغايه ما يوصل للامام البخاري. يعني البخاري ما زودش ولا اختصر، هو بمزاجه يجي الحديث يقول لك اما اخد منه كلمتين. في بعض الناس يفهم من تجزيء الامام البخاري للحديث ان البخاري بياخد الفاظ على مزاجه. لا، ده تجزئه في ايه؟ في انه بيروي الحديث بالاسانيد المختلفة اللي وصلته بالالفاظ المختلفة اللي وردت في هذه الاسانيد. يعني هو الحديث ورده كده، هو ورده كده، بس هو نظرا لكثرة ما حفظ الامام البخاري ده الحديث الفلاني بالطريقة دي، وده قال نفس الحدث بس قاله بالطريقة دي، نعم، ودي قال جزء منه، فهم جايب السند اللي يناسب الباب اللي هو ذكره، نعم. ودي عملية يعني كمبيوتر ايه؟ هات ادخل كمبيوتر هيتلخبط فيه. صحيح. في اصل وضعها وتكوينها، الكمبيوتر دلوقتي بينقل اللي موجود. وتبحث عن كلمة يطلعها لك. لكن هل الفهم يقدر من خلاله اللي هو الذكاء الاصطناعي مهما كان ان يعمل اللي عمله الامام البخاري؟ صعب صراحة. عملية صراحة لما بكل ما اقرأ اقول جزاه الله خيرا. نعم. ربنا سبحانه وتعالى فعلا جعله سببا في حفظ هذا الدين. نعم. نعم. فأورد الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار، الكلام ده في الأيام ديت اللي صلى فيه الناس يعني. نعم. ويحتجره بالليل. كلمة يحتجره يعني يعملوا إيه؟ حجرة. فثاب إليه ناس فصلوا وراءه، لأن الحصير كان قصير فهم شايفين النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي بالليل فصلوا وراءه. نعم. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هنا طبعا الإمام البخاري أورد هو نفس الحدث. نعم. بس الكلام ده بقى مش عن عائشة. نعم. عن مين؟ عن زيد ابن ثابت. فزيد ابن ثابت فصل في كلامه أشياء ما ذكرتهاش مين؟ عائشة. وإن كان الحدث في الجملة يتفق مع ما ورد عن أم المؤمنين عائشة. نعم. بيقول إن صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، عرفنا دلوقتي المقصود بالحجرة هنا إن مكان في المسجد. قال حسبت أنه قال من حصير. نعم. في رمضان. يبقى دلوقتي الكلام كان مخصص في رمضان، والحجرة اللي يقصدها إنها حصيرة بيلفها النبي عليه الصلاة والسلام بحيث تبقى يعني مكان زي معتكف له أو حاجة زي كده. نعم. فصلى فيها ليالي، اللي هو ثلاثة أيام اللي ذكرتهم أم من عائشة يعني. فصلى بصلاته ناس من أصحابه، بدأوا هم إيه يصلوا وراه لأن شايفينه. يبقى هو شاهد في الأصل إن أصل الإمام البخاري بيقول إن في حاجة فاصل بينه وبينهم ومنعش صلاة الجماعة. يعني هدف الإمام البخاري أصلا في لما ذكر الحديث إن كان في الأصل إن هم بيصلوا صلاة الليل وفي بينهم حاجز. نعم. فمعنى كده ان صلاة الجماعة لو في حاجز ما تمنعش صحة الصلاة ولا كمالها. نعم. يبقى هتاخد منها كل الاحكام اللي اتعلقت بالمساجد في الحوائط اللي موجودة فيها، الناس بتصلي بره بتتابع الامام، بتصلي فوق وبتتابع الامام، بتصلي في البيت في غرفة للنساء وغرفة للرجال وبينهم حائط، اخد بالك ازاي؟ مفيش اشكال ولا حاجة. ليه؟ لأن الوضع المشهد اللي نقل الإمام البخاري كان فيه حائط أو فيه حاجز بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين. نعم. من يصلي خلفه. نعم. شوف احنا طبعا مشغولين بالحديث ايه اللي حصل فيه، والإمام البخاري مشغول في أن ينقلك الحكم المتعلق بكيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الجزئية دي. عليه الصلاة والسلام. شفت بقى ازاي؟ نعم. فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم، يعني كلمة علم بهم يعني هم مش كانوا بيصلوا ومش عالم عارف، لما علم بمرادهم في ان هم عايزين يعملوا كده على طول، نعم، وتبقى دي خلاص امر متبع، جعل يقعد عن الصلاة يعني. فخرج اليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، يعني انا عارف انتوا عايزين نعم. تصلوا ورايا، فبعد كده هتبقى ايه فرض الناس كلها تصلي، فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوب. نعم. تصور كده ان هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم فصلوا ايها الناس فين؟ في بيوتكم. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، لأنه في بيته بيبقى بينه وبين ربي ويبقى فيه خشوع، ويعني أمور بعيدة عن أي دواعي قد تحدث رياء أو ما شابه ذلك. نعم. الشاهد اللي عايز أقوله بقى دلوقتي، الرسول قال لهم كده فصلوا أيها الناس في بيوتكم، بالرغم من كده بتشوف الناس بحرصها على صلاة القيام في رمضان أكثر من حرصها على الفرض في رمضان. صحيح، مش كده؟ صحيح. يعني ممكن هو ما يضيعش صلاة التراويح، لكن ممكن ما يصليش الظهر والعصر والمغرب في جماعة. كتير مسلم بيعملوا كده، أو في غير وقته، أو في غير وقته أو بيأثر فيه. نعم. لكن صلاة التراويح في رمضان دي تعتبر عند الناس، هم عارفين الناس هم؟ صحيح. لك رمضان ملوش طعم لما صلي التراويح. التراويح، مش كده؟ طب لو كان الرسول بقى ما قال لهمش فصلوا ايها الناس في بيوتكم، ده فرضت هيبقى المساله هنا انهم هينظروا اليه على ان هي ايه فرض وخلاص، وفرض ممكن ساعتها بقى ساعتها لما يبقى فرض الناس جاب بطواعيه، لما يبقى فرض على الناس ساعتها ممكن ياثروا فيها زي بقيه الايه الصلوات. سبحان الله. لكن شوف الحكمه وشوف جمال السنة. نعم. وكيف نقلت إلينا وكيف احتاط النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان حرصه في أن يصلي الناس في بيوتهم إلا المكتوبة اللي الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعدين هنا الإمام البخاري بقى الجمال في أنه بيعرض لك الحدث في صلاة الليل والباب اللي قبله إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، في أن يوضح لك فيها الصورة الكلية بحيث يبان منهج العبودية، كيفية صلاة النبي عليه السلام، كيفية نعم. اتباعه بشكل واضح. نعم. كيفية واضحة فيه. نعم. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من